الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا شيء مثله. قال الشارح رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء. رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه. وهذا من المسائل التي يقع فيها التشغيب بين المختلفين بدون تحقيق. فالمثبتون للصفات قابلهم النافون لها، ينفون الصفات ويقولون لمن أثبت الصفات أنه يشبه. حتى قالوا يعني إذا قلت إنه حي عليم قدير إن هذا تشبيه، لأن الإنسان يوصف بأنه حي عليم قدير، فلم يثبتوا لله صفة، وهذا من التشغيب. يعني ليس هذا تحقيق علمي، ليس هذا بحث عن الموضوع بتجرد بدون هوى، بل يدخل الهوى يخليك تشغب على خصمك بما ليس في كلامه. فالمقصود هنا أن إثبات الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة هذا لا يسمى تشبيها لا لغة ولا شرعا، لأنك تثبت هذه الصفات وهي كمال لله سبحانه وتعالى. ولكن متى تكون مشبها؟ إذا قلت لله سمع كسمعي، أو بصر كبصري، أو يد كيدي، هنا تكون مشبها. أما إذا أن تقول لله يد تليق بجلاله بل يداه مبسوطتان، لله سمع يليق بجلاله وبصر يليق بجلاله، إن الله سميع بصير وهو السميع البصير، وما أشبه ذلك، وهذا ليس من التشبيه في شيء. المهم أن تفهم من هذا أن أحيانا يعكر على صاحب الحق حين يثبت الحق بأنه يقول كذا، أنه يفعل كذا، أن هذا كذا، هذا تشبيه، هذا تكشين، هذا تكفير، هذا كذا، هذا تشغيب. المفروض هو يعني إيش؟ تحقيق الأمر على ما تجري به قواعد اللغة وقواعد الفقه وقواعد أهل العلم. هل يقتضي هذا تكفيرا؟ هل يقتضي هذا تشبيها؟ هل يقتضي هذا تكشيما؟ ماذا يقتضي هذا؟ ماذا يراد بهذا؟ هنا يكون الإنسان في ذلك مستخدما الأسلوب العلمي، وفي نفس الوقت يعني لن يجني على يتجنى على أحد، ولن يعني يظلم أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء. وسمى بعض عباده بها. قال: فإن الله سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا

وليس هو مماثلا له، يعني إذا لم تثبت له الأسماء الحسنى. وهذا منما هو مذهب الباطنية والقبولة الباطنية. فالسؤال هنا، هل تثبت أن الله موجود حق، أنه حق وأنه موجود؟ فهو بين أمرين، ما أن يقول هو حق موجود فتقول له والإنسان أو الجسم حق موجود فقد شبهت. فإذا قال لا يقتضي الإثبات الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، فقال له وهكذا سائر الأسماء والصفات، لا يلزم من إثبات أن الله عليم وأن الإنسان عليم أن يكون علم الله كعلم الإنسان أو أن يكون علم الإنسان كعلم الله. وإذا أثبتنا أن الله موصوف بأنه حي والإنسان يوصف بأنه حي، فلا يعني أن حياة الإنسان مثل حياة الله سبحانه وتعالى، بينهما فرق. هذا إثبات وجود لا إثبات كيف ولا تمثيل. وإن قال أنا لا أثبت موجود، يعني لا أثبت يعني أن الله موجود، فيكون هذا يعني إيش صار ملحدا يقال له. فنحن نشاهد الحادثات والموجودات تحدث توجد، من المعلوم بذاتها أنها لا يمكن أن توجد بدون موجود، فلا بد من إثبات موجود يعني قائم بنفسه ولا يشبه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن. يعني المقصود واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، يعني المقصود هنا أن الواجب بنفسه وهو الله فقط، ما هو إلا شيء واحد فقط وهو الله، أنه واجب بنفسه مع أنه لم يوجده غيره، لم يوجده غيره، فهو واجب بنفسه، وجوده من ذاته ليس مكتسب من ذات أخرى. أما أنت فوجودك من غيرك، وجودك يعني إيش ليس منك، لم توجد نفسك، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا معنى أن الموجود إما واجب بنفسه، يعني موجود بذاته، يعني ذاته يعني إيش لا يقال فيها أنه أوجدها غيرها تعالى الله عن ذلك، وإما غير واجب بنفسه أي أنه واجب بغيره، يعني وجوده من غيره. نعم. وإما قديم أزلي فهو الله، وإما حادث بعد أن لم يكن فهو المخلوقات. وبعد ولا بد للمحدث من إيش المحدث، وإلا كيف حدث إذن. نعم. وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين أو موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا ليس وجود هذا مثل وجود هذا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. يعني المقصود هنا إثبات موجودين، يعني لا يستطيع العقل أن ينكر يعني وجودهما، وهذا متصل بالصفات وهذا متصل بالصفات، لا تشبه هذا صفات إيش هذا، يعني لا بد من القول من وجود موجودين، يعني هذا الموجود أحدهما هو الله عز وجل، قائم بنفسه واجب بنفسه غني عما سواه وفي نفس الوقت وجود مخلوق مفتقر إلى الله ليس واجب بنفسه إنما موجود بغيره وليس يعني مستغنيا عن ربه، ومع هذا يشتركان في كل منهما أنه إيش موجود وأنه حق أنه ثابت، ولم يلزم من اتفاقهما في هذين الوصفين أن يكون أن يكون بينهما إيش تماثل أو تشابه. نعم. فلو تماثلا لازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. نعم. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص بالاشتراك فيه مثل الوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة. يعني أنت تفهم معنى كلي يعني في الذهن، تفهم معنى كلمة الحي، تفهم معنى كلمة موجود، تفهم معنى كلمة مثلا عليم أو علم، تفهم معنى كلمة قدير أو قدرة، هذا الكلام تفهمه، لكن يعني لا يعني أننا إذا وصفنا الله بأنه عليم قدير ووصفنا الإنسان بأنه عليم قدير واشتراك يعني الفاعل الذهن في فهم معنى واحد من هذا ومن ذاك، لا يعني في الخارج أن هذه الصفة مثل هذه إيش الصفة، لما يجتمعان في الذهن من خلال فقط فهم مدلول اللفظ لكن في الخارج يعني يختلفان تماما. ألا ترى مثلا أن نور يعني النور اللي موجود مثلا في الشمعة والنور اللي موجود في مثلا الشمس كل منهما يشترك في مسمى إيش نور، ولكن أين نور الشمعة هذه مثلا من نور يعني أو الكبريت من نور يعني الشمس وهكذا، فلا يقتضي يعني اتفاقهما في اسم النور أن يكون كل منهما واحد، بس هذا حتى في حق المخلوق ليس هذا النور مثل النور يعني هذا يسمي حق القديم هذا اللي كان عند العجائز والشيبات وكل منهما يسموه ايش نور. فاذا وصف الرب بالحياة او بالنور او بالعلم او بالقدرة او بالارادة المقصود فقط ان الله يعني يخاطبنا بهذه اللغة من اجل ان نفهم ان هذه صفة مدح وان هذه صفة ذم، والا ما كنا لو وصف نفسه ونحن لا نفهم هذه المعاني ما كنا سنعرف يعني من صفاته. فلو لم نعرف ما معنى العلم، ما معنى الحياة، ما معنى العلم، ما معنى القدرة، ما معنى الإرادة، ثم وصف نفسه بذلك يعني تملأه في كلمة إنجليزية مثلا ولا يعني تمدح يعني كلمة إنجليزية تتحدث عن العلم أو لا تتحدث عن الجمال أو عن القدرة أو القوة، فأنت تشوفها تقرأ حروفها ما تدري ما معنى، ما تدري ما مدلولها، لكن لما تفهم المعنى شوف العبارة حينئذ تدل على ذلك المعنى. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى فإنما يسرناه بلسانه لعلهم يتذكرون، يعني لو خاطبنا به يعني حتى نعيم الجنة قالوا حتى نعيم الجنة هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولكن مع هذا يقربه لنا بذكر العناب والفواكه والرمان وحور العين وما شابه، يقرب هذه المعاني لنا بما نعرفه في حياتنا. وهكذا لما يمدح نفسه سبحانه وتعالى إنما يقرب لنا فقط بعض المعاني على أساس أن هذه كمال وهذا يعني نقص، فننسب له الكمال وننزله عن إيش؟ عن النقص. نعم. قال وهذا موضع اضطراب فيه، وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحديث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المفتاح والكوكب. يعني المؤلف يفرق بين اللفظ الذي يسمى المشترك وبين اللفظ الذي يسمى اللفظ الكلي. الكلي يعني يقول لك المشترك مثلا مثل اسم العين، مثلا العين، العين يطلق على العين هذه، والعين عين الماء، عين الماء، والعين يعني ايش ذات الشيء، عينه ذاته، تمام. فكله يعني بس على سبيل البدل، على سبيل البدل تقول عين الإنسان وعين الماء وعين مثلا العسل الذهب مثلا هذه، وعين بعض العين للجاسوس، هذه تختلف يعني، لكن على سبيل البدل مش صالح اللي هو كلها يعني دفعة واحدة مش مثل قرء صالح للحيض ولا للطهر دفعة واحدة، ها، والمشتري صالح لل يعني مثل ما تقول ايش ايوه، والانسان صالح لهذا، لكن المشترك يختلف عن الكلي، المشترك يعني بينهما فرق دقيق، مثلا الانسان كلي يصلح لهذا ولهذا دفعة واحدة، إنسان يصلح لنا كلنا دفعة واحدة، لكن العين عين العين الإنسان وعين الذهب وعين الماء وعين يعني صح اشترك لي عين ويا ونون، لكن إذا أطلق على الماء اختلف المعنى، وإذا أطلق على الذهب أو كذا اختلف المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المفتاح والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. نعم. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذات، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المعظم الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عنها أو ما يناسب عينها، إلا أن يعرف عينها. إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. إذن يعني يقول لك أنه لابد من إذا أراد متكلم أن يكلم أحد بعبارة أو بجملة لابد أن يكون المخاطب يفهم هذه الألفاظ، لماذا وضعت هذه الكلمة، ليش وهذه الكلمة ليش، ثم تركب له يعني إيش من الكلمتين جملتين أو ثلاث أو أربع حتى إيش يفهم. فإذا قلت للطفل مثلا ماذا إيش تشتي خبز، فلا بد أن يكون قد فهم معنى إيش الخبز، هو إذا كان يفهم معناه يقول لك أيوة أنا جاع اشتي خبز، إذا لم يكن فاهم مش داري ما معنى الخبز. نعم، فهذا يعني يقول لك لابد يعني إذا أردنا أن نفهم المعاني أن تكون هناك كلمات أصلا قد مفهومة، فإيش وضعت هذه وليش وضعت هذه. فالله عندما يخبرنا عن نفسه وعن عظمته وجلاله وكبريائه وأسمائه وصفاته لابد أن نكون نفهم نحن يعني معنى الكلمات هذه، معنى الكلمات معنى عليم، معنى سميع، معنى بصير، معنى قدير، حي، مريد. فمن ثم يجمع الكلمات في عبارة أو جملة أو آية فنفهم حينئذ أن الله على صفة كذا أو على كذا، وإلا لم نكن يعني نعرف ذلك. مثل الصبي تماما عندما يعلم اللبن، الخبز، الماء، الأب، الأم، فيفهم هذه المعاني والمدلولات، يطبق اللفظ على المعنى. أول ما تبدأ تقول له هذا خبز، إيه خبز، هذا خبز، تمام. فهو عندما هو في الحقيقة هو يشتي يأكل، بس هو ما يشتري ما اسمه هذا، ما اسمه، فيأكل حينئذ، وبعد ذلك قد فهم معنى كلمة خبز. مرة ثانية تقول له أمه تشتي خبز، يقول نعم خلاص قد وقع في ذهنه يعني إيش ذلك الشيء. وهكذا الخطاب الرب تبارك وتعالى عندما يخاطبنا عن الأمور الغيبية المغيبات، الجنة أو نار أو ملائكة أو عن صفاته، كل هذا غيب. فإذا أراد أن يشرح لنا فلابد أن يكون في قاسم مشترك بين الموجود وبين إيش الغائب عشان نفهم. نعم، ويتحدثنا عن الجنة ويقول فيها وفيها وفيها بما نعلمه نحن، وإن كان يختلف تماما ما في الجنة عما في الدنيا. شيخ لو قلنا لمن لا يفهم العربية فلان علامة، ما قلت ماذا ما معنى علامة؟ ما معنى علامة؟ فإذا عرف أن ما معنى علامة يكون يظن نقص سبوه لا تستمعه. الله تعالى فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدرك المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب. وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. يعني إن الصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر صحيح أنها ألفاظ عربية ولكن كان لها معنى في الجاهلية، كان لها معاني في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام بهذه الصلاة التي نعرفها التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وفيها قيام وركوع وقراءة، شاف إيش أقرب شيء يتناسب من الأسماء، فهو يعني إيش الدعاء، لأن الدعاء يعني هو في اللغة اسمه صلاة، فالعرب يطلقون الصلاة على الدعاء، يطلقون الصلاة على الدعاء أو يسمون الصلاة يسمون الدعاء صلاة، عليك مثل الذي صليت. إذن الشارع اختار لهذه العبادة اسم الصلاة، وكذلك لفظة الصوم نفس الكلام، الصوم في اللغة هو الإمساك مطلقا، لكن إمساك عن ماذا؟ فجاء الشارع وسمى الإمساك عن الطعام والشراب والجماع سماه صوما، وقل كذلك على الإيمان فإنه أطلقه على القول والعمل والاعتقاد. فإذن اختلف الأصوليون هل هذه أسماء شرعية من أساسها أم هي أسماء لغوية يعني زيد عليها من ناحية الشرع. نعم، بعض العلماء يقول إنها أسماء شرعية ولكن يعني شبهت بأقرب ما هو إليها من الألفاظ اللغوية. نعم، هو مقصود المؤلف هذا كله أن الله سبحانه وتعالى عندما يصف نفسه لنا في كتابه بأوصاف موجودة فينا من حياة وعلم وقدرة وإرادة وغير ذلك من الأسماء ومن الصفات، يريد أن يقول أنه يريد أن يخبرنا أن هذه الصفات كمال، ونحن نعرف ما معنى صفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، فهو يريد أن يصف نفسه بالكمال فوصف نفسه بهذه الألفاظ. لكن الفارق شاسع جدا بين مفهومها عندنا أو مقدارها عندنا، مقدار الحياة، مقدار السمع، مقدار البصر، مقدار القدرة، مقدار محدود جدا، وبين يعني صفاته التي لا حدود لها، قدرته التي لا حدود لها، إرادته التي لا حدود لها، وهكذا. فهو لابد أن يمدح نفسه عشان هو يحب المدح، فكيف يمدح نفسه إلا بما نفهم عشان نمدحه، عشان إيش نمدحه بذلك، فلا بد من معنى مشترك نفهمه عشان نمدحه ونثني عليه هذه الألفاظ. ولهذا مثلا من الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فلفظة رب العالمين احنا فاهمين ما معنى كلمة رب، ما معنى العالم، ما معنى الرحمن الرحيم، ما معنى. فلهذا وصف نفسه بمعان نحن ايش ندركها ونفهمها، يعني من حيث الجملة قدر مشترك. نعم. قال: وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقارن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغيبية من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي تحصل العبرة إلا بفهم يعني المعاني، فهم المعاني والاشتراك في اللفظ. نعم. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب والعجيب أن كل الفرق تمدح الله عز وجل، معتزلة وأشاعرة، فهم يمدحونه مثلا بأنه عليم بكل شيء، مثلا سميع بصير. طيب، كيف فهمتم هذا المعنى؟ كيف فهمتم أنه مدح؟ ومن أين أخذتم ذلك؟ كيف فهمتم أنه مدح؟ ومن فين أخذتم ذلك؟ أليس أنكم فهمتم قدرا مشتركا وأنكم يعني مدحتموه على أساس أن هذا الوصف جاء في القرآن؟ لا يمكن لأحد لا معتزلي ولا أشعري أن يقول أن الله جاهل، تعالى الله، لا يمكن، لكن يصفونه بالعلم. بس هناك فرق، هل هو عليم؟ يعني يعلم بذاته أم بصفة اسمها علم؟ نختلف هنا، لكن كلهم يصفون بأنه عليم سميع بصير. طيب يقال لهم: كيف علمتم أن عليم لفظة عليم أنها مدح؟ كيف وصفتم الله بهذا؟ إيش دراكم أنها مدح؟ ما يدريكم أن قد تكون سب أو شتم؟ كيف فهمتم أن عليم يعني مدح؟ قلت يا أخي نحن نفهم من اللغة أن هذه اللفظة عليم هي موضوعة للدلالة على هذه الصفة الكمالية، صفة الكمال التي هي إيش؟ العلم. ونحن نمدحه بذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وهذا يدل أن الناس كلهم يعني هذا مقتضى الفطرة ومقتضى العقل ومقتضى الناس كلهم متفقون على هذا. بس عند التفاصيل إيش يجوا يختلفوا؟ هل نثبت لله يد؟ لا تثبت لله يد. هل نثبت لله وجه؟ يقول لك لا سمع بصر؟ لا ليش؟ يعني ليش؟ يقول لك هذا لعلك حين إذا تشبه أو تجعله مثل المخلوقين. لا نقصد يعني حين نشبه هذه الصفات أنها من الصفات المخلوقين أبدا. يعني فسبحان الله لا يمكن، حتى لو كان في يعني النفي والتعطيل ما كان خلوا يقوم يخطب بس ويمدح الله يثني عليه الخطبة ولا بأي شيء، شوف إيش بيقول، سيمدحه مدحا عظيما. ومدحه لله سبحانه وتعالى هو كله مدح، يعني صفات وجودية يعني صفات وجودية مش عدم. ما يستطيع يمدح الله بالصفات العدمية الذي ليس بشيء، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ولكنه الله على كل شيء قدير، الله السميع البصير، الله الرحيم الغفور التواب، يمدحهم بهذه الصفات الوجودية. طيب مع أن الإنسان يوصف بهذا كيف؟